الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كبيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيما أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع الأربعين النووية و يوم ندخل في الحديث الواحد والثلاثون. نعم، عندك الحديث؟ اقرأ الحديث واحد، اقرأ الحديث كده صوت عالي كده مسموع لو سمحت، بحيث كل الموجود يسمعه والتأني وبهدوء. سمع. عن عباس قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره باسناد حسن. باسناد ولا باسناد؟ احسنت. طبعا هذا الحديث من الحديث الذي ذكره الإمام النووي في الأربعين النووية، حديث من أهمية المكان، رواه أبي العباس سهل بن سعد الساعدي، وهذا صحابي جليل، وأبوه أيضا كان صحابي، وهذا الصحابي مات في السنة 88 أو 91 من الهجرة، حوالي كان عمره 100 سنة. بعضهم قال وآخر من مات من الصحابة بالمدينة، الذي كان يعني من المدينة، الذي كان من الصحابة يقتل المدينة في هذا الزمان، وآخر الواحد مات فيه. وكان اسمه أصلا حزما أو حزنا، النبي صلى الله عليه وسلم سماه سهلا، هو اسم سهل بن سعد الساعدي. الحديث هذا كما ذكره النووي رواه ابن ماجه، وابن ماجه هو أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني صاحب السنن، عنده سنن ابن ماجه، له تفسير وله كتاب في التاريخ أيضا. ولد في سنة 900 ومات سنة 73 بعد 200. هذا الحديث من أهمية المكان، بعض أهل العلم جعلوا هذا الحديث أحد أربع أحاديث يدور عليه الإسلام، يعني يدور الإسلام على أحاديث أربعة، كما بينا من أحاديث الأعمال بالنيات وحلال وبين وحرام وبين إلى غير ذلك. وأيضا فجعلوا بعضهم ساغ شعرا فقال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، وعملنا بنية. وحديث إنما العمل بالنيات، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واتق الشبهات، الحلال بين وحرام بين وما شبهات، والحديث الزهد الذي معنا هنا. فقال بعضهم ان هذه جمع هذه الاربع اسابيع الاحاديث، وقالوا ان هذه مدار الاسلام كله على ذلك في هذه الاحاديث الاربعه. وهذا الحديث الذي قرأه الآن عبد الرحمن أنه رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل إذا عملته أحببني الله أو أحبني الله أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في أيدي الناس يحبك الناس. فالحديث هنا قائم مداره كله على الزهد، مداره على الزهد، سواء الزهد في الدنيا أو الزهد فيما عند الناس أو فيما بين أيدي الناس. والحديث أيضا أصل في مسألة أخرى، كيف تصل إلى محبة الله عز وجل وكيف تصل أيضا إلى محبة الناس لك. وهذا الحديث يعد من حديث الوصايا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي هذا الرجل وجاء يسأله فكأنه يوصيه. فبعض أهل العلم في التصنيفات يعني يقولون هذا من أحاديث الوصايا، لأن كأن السؤال هنا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له أوصني، كأن كيف أصل إلى محبة الله وكيف أو كيف أصل إلى أن يحبني الله عز وجل وكيف أصل إلى أن يحبني الناس. فإذا قال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، أولا فيها دلالة على علو همة الصحابة رضي الله عنهم، وأن هذا الرجل جاء يطلب، ما جاء يسأل عن أمور الدنيا وجاء يسأل عن كيف يصل إلى محبة أنه يحبه الله. في فرق بين أنك أنت تحب الله وأن الله يحبك، كما قالوا العلماء ليس الشأن كله أن تحب الله بل الشأن كله أن يحبك الله، لأن كثير من الناس تحب الله، بل المبتدعة والكفار يحبون الله، النصارى يدعون محبة الله واليهود يحبون الله، كل من يتدين بدين هو يرى بأنه يحب الله أيضا، لكن هو هل الله يحبه أم لا؟ وهذا هو الفقه الذي عند الرجل الذي جاء يسأل نفسه هذا الصحابي، هو جاء يسأل كيف يحبه الله، كيف يكون محبوبا عند الله عز وجل وكيف يكون محبوبا عند الناس. فسأل أولا، هذا دل على أنه طلب علو الهمة، طلب الشيء العالي، المطالب العالية، أنك تصل إلى أن الله عز وجل يحبك وأنك تصل إلى أن الناس أيضا تحبك. وهذه يعني حتى تصل لذلك عليك أولا أن بالنسبة لمحبة أن يحبك الله أن تؤدي لله حقوقه، فإذا أديت لله حقوقه حبك الله عز وجل. ومن أدى حقوق العباد أيضا وعاملهم بالعدل وعاملهم بالإحسان وعاملهم بالرفق واللين والعدل والقسط لمن ليس من أهل الإسلام فتجد أنه ينال محبة الناس. وهذا الذي سأل عنه الرجل وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بالطرفين، كيف يصل كيف يحبه الله وكيف يحبه الناس. ومن حقق هذه الاثنين هو قد وصل إلى مرتبة العلو لا شك في ذلك في العبودية وفي الإيمان. فهنا إذا همة العبد والمرء لابد أن تكون مصروفة أولا كيف ينال حب الله عز وجل، وليس تكون المسألة مصروفة أن هو يحب الله فقط، لا، كما قلت كثير من الناس يدعون حب الله عز وجل، بل المتدين بالباطل كما قلت يحب الله عز وجل، لكنه كم من الناس الله يحبهم سبحانه وتعالى. وهذا الذي يميز الناس، الذي يميز الناس ليس أنك تحب الله، لا، الذي يميز الناس أن يتصل إلى أن يحبك الله عز وجل، كما قلت ليس الشأن أن تحب لكن الشأن أن تحب، أن تحب. فسواء كان محبة الناس لك أو محبة الله لك، لأن أيضا محبة الناس لك إن كانت على الحق فهذه نعمة من الله ألقاها في قلوب الناس أن يجعل لك الثناء والشكر والمحبة في قلوب الناس، لكن لابد لك من المعاملة حسنة مع الناس حتى تصل إلى ذلك. فنقول كما جاء من قوله تعالى في هذه الآية العظيمة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهنا كما قال بعض المفسرين أن هذه الآية امتحان، دعا قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. وهي المسألة كلها إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، بل لابد تتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. إذن الله عز وجل لن يحبك ولن تنال محبة الله عز وجل إلا باتباعك لطريق محبة طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لما قال الرجل دلني على عمل، في رد هام جدا. طبعا أنتوا لو سألت صعب شوية، لما قال دلني على عمل رد على مين يا عيد؟ جيد، انا اريد لا لا ماشي جيد، لكن انا اريد الاهم بقى اللي هنا بتوع دولت. ايوه الذين او الجيء او غيرهم على شكلتهم، الذين يدعون التصوف ويدعون شيء، فيقول ان يكتفي بما يقوم في القلب، ثم قلبي هنا ابيض ونظيف خلاص. فهذا يقول هو قال دلني على عمل، فدل ذلك على انه محبه الله عز وجل تنال بالعمل، ليس فقط بالجلوس والدعاء ان القلب عامر وبالايمان وانت لا تعمل شيء، سواء تعمل الواجبات والطاعات او تنتهي عن المحرمات والمنهيات. فاذا حتى تنال وتحصل على محبه الله عز وجل لابد لك من عمل، سواء كان العمل قلبي او عمل بدني، هو دي اعمال، لكن ليست المساله في القلب فقط، لابد لك من عمل. كما قال تعالى تبدى لاله لا، انا عايز دليل في المحبه تحديدا على ان هي موافق للحديث هذا ان فيها العمل، يبين لك ان المحبه معها عمل، هي الايه في سوره المائده. طب انا اجيب الايه وانتوا تقول المعنى، فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لا انتظروا، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. كيف نأخذ من هذا الآية المعنى الذي نريده الآن؟ يجاهدون في سبيل، أحسنت، لأنه قال سوف يحب بعدما ذكر المحبة، دل أن هم ليش أعزة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، فربط المحبة هنا التي كانت سبب أن الله يحبهم أنهم يجاهدون في سبيل الله ويقعون غاية لا إله إلا الله، فدل ذلك على من الوصول إلى المحبة لابد لها من عمل، وهذا لابد يكون مستقر عندنا في قلوبنا. أنت حتى تنال محبة الله لابد لك من عمل، لن تنالها هكذا وأنت يعني مستلقي على ظهرك ولا تفعل شيئا لدين الله عز وجل، وأنك لا تكون لك هدف وهمة في هذا الدين، أنك تكون ترس في هذا الدين حتى يدور معك ترس الإسلام، أو تكون سهم من سهام التي توجه حتى ترفع بها وتعز بها الإسلام، هذا لابد لك من همة في ذلك. وهنا هذا الحديث بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أنك حتى تصل لذلك عليك بالزهد، وكأن الزهد هنا التقلل من الدنيا وما فيها، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكما قال البعض حب الدنيا رأس كل خطيئة. فكان سلم هنا يرشد هذا الصحابي ويرشدنا جميعا إلى تزكية النفوس وبالزهد في الدنيا، بل العمل على الزهد من الدنيا، وأنك إذا زهدت في الدنيا وزهدت في مباين الناس، زهدك في الدنيا أو زهدك في الدنيا يجعل الله عز وجل يحبك، وإذا زهدت ما في بعيد الناس يحبك الناس، هذه لأنك الناس طبعا أصالة حتى تزهد في الدنيا، الدنيا ليست في أيدي الناس، الدنيا الله يجعلها لبعض الناس، فإذا زهدت في الدنيا هذه الذي يحبك الله لها، لأنك تريد الآخرة التي ما عند الله، لأنك إذا زهدت في الدنيا فأنت مستوفق ومستيقن بما وعدك الله عز وجل به في الآخرة، فكنت على يقين بما عند الله، فكأنك استبدلت ما أمامك من الدنيا بما وعدك الله عز وجل به في الآخرة، فكنت على اليقين بما عند الله، فكان هذا سبب لمحبة الله لك. وأما ترك ما فبعيد الناس فمعلوم أن كل الناس يحبون أملاكهم وأمورهم، فإذا أنت شاركتهم فيها تجدهم يتململون بذلك أو يجعلون بالضيق، وأما إذا تركت ما عندهم لهم يحبونك بذلك لأنك لم تتعرض إلى ما عندهم من أشياء ومن أمور. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الأخيرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، ومن واتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. هذا الحديث عظيم جدا، يعني من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ستأتيك الدنيا. ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. فالسعيد من اختار إيش؟ الباقية التي يدوم نعيمها، وهي الآخرة الجنة على البالية التي لا ينفذ عذابها، وهي النار، أو الدنيا التي تؤدي إلى النار لو افتتن بها أصالة. فهنا العظة الرئيسية من هذا الحديث أن الزهد في الدنيا سببا لمحبة الله، فكأن الله عز وجل يحب من يزهد في الدنيا. طب بس الإشكال هنا ما معنى الزهد؟ سنأتي له كيف الزهد ودرجات الزهد في ذلك. فذلك فالله عز وجل يحب من يطيعه ويبغض أو يبغض من عصاه. والطاعة مع المحبة للدنيا لا تجتمع، يعني الطاعة بدرجاتها مع محبة الدنيا لا تجتمع، لا تجد تجتمع أبدا. وذلك قال السلف، وقد سلف أن حبها خطيئة، حب الدنيا خطيئة، والله لا يحب الخطايا ولا أهل الخطايا، لأن الدنيا لعب ولهو وزينة كما قال الله عز وجل ذلك، والله لا يحب ذلك. وذلك فمحب الدنيا الذي كله يحب الدنيا، محب للدنيا، هو مبغوض عند الله عز وجل، ليس ممدوح بل هو مذموم. والزاهد فيها والراغب عنها محبوب عند الله عز وجل، وهذا معنى الحديث، بأنك إذا زهدت تنال المحبة. إذن فالزاهد هو المحبوب عند الله، أما الذي يحب الدنيا وملكت قلبه وأصبح انشغاله كله بالدنيا هذا مذموم عند الله عز وجل. لكن هذا لا يمنع بأنك إن أتتك أمور مباحات الدنيا أن تستعملها لتنال الزهد في الآخرة، حتى لا يظن أحد بأن الزهد هو ترك مباحات الدنيا. وطبعا ترك بعضها هو الصحيح، وإن ترك أو تقلل منها هو الصحيح، لكن هذا ليس معنى الترك بالكلية حتى هذا يكون زهدا، لا، ليس هذا الزهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح مع الرجل الصالح، يصل به رحما ويصنع به معروفا. إذا لا يظن أحد من كلامنا على أنك تترك يعني العمل والدنيا والرزق والمال ولا يكون لك مطية. وهذا الفرق بين الصحابة رضوان عليهم والتابعين والسلف الصالح ومن بعدهم ومن غيرهم. الصحابة كان فيهم الأغنياء وأتتهم الدنيا، أتاهم البساتين والزروع والتجارات والأموال، لكن استعملوها في مرضات الله عز وجل، في طاعة الله، ما شغلتهم. حتى أبو أيوب الأنصاري لما كان في المعركة والرجل تقدم إلى صفوف الروم تقريبا، فقالوا من معه؟ انظروا إلى هذا الرجل، ألقى إلى نفسه بالتهلكة وقد قال لا ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري: والله ما نزلت هذه الآية في ذلك، نزلت فينا معشر الأنصار. أو نزلت فينا مع صحابة معشر الأنصار في رواية هو كلام الأنصار، لما أو قال نزلت فينا نحن لما فتح الله عز وجل علينا، فانشغل أخوانا المهاجرين بالتجارة وانشغلنا نحن ببساتين في الزراعة أو في معنى، فنزل قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة. يعني لما حدث الفتح والراحة قليلا ابتدوا ينشغلوا، فنزلت هذه الآية. ومع ذلك هم كانوا أحرص الناس على أن تكون الدنيا مطية لهم للآخرة. فنقول الزهد كما قلنا في أمور الدنيا سبب لمحبة الله، والزهد فيما عند الناس سبب لمحبة الناس، لأن الدنيا كما قال علماؤنا أيضا، أو الناس يتهافتون على الدنيا بطباعهم. تجد الناس طول الليل ونهار بتكلموا فين على الرزق والمال وهنا وهنا والذرية والولد والزوجة، يعني أمور الدنيا، واشترى إيش وكلف فين وعمل إيش، أمور الطباع الدنيا هذه. كما قال كأن الدنيا ميتة والناس كلابها، كأنها ميتة والكلاب اللي بتحوم حوالين الميتة يأكلونها، فمن زحمهم عليها أبغضوه. فأنت تتزاحم الناس على أمور الدنيا تجد الناس تبغضك لذلك. ومن زهد فيها ووفرها يعني عليهم أحبوه. خلاص أنت لا تشاركهم في أمور التي يحبونها فتجد هم يحبوك لذلك أصلا. الشافعي له كلام أبيات شعر يعني مع أني لست من ممن يتلونه كثيرا، قال الشافعي رحمة الله عليه: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وصيق إلينا عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب هممنا اجتذابها، فإن تجتذبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. وهذا معنى ما قلته في الأبيات هذه، يبين لك يعني بأنها أصلا كأنها جيفة الدنيا والكلاب يعني يلتفون حولها، فإن أنت تجنبتها وانت سلما لهؤلاء ما يلتفتون إليك، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، تجد الناس وكل تجد كل الإشكاليات والكراهية والبغضاء بين الناس على أمور الدنيا. أو هل ترى أحد يكره أحد على أمور الدين؟ أنه كره أنه مثلا يصلي، أو إن كان اتركوا الاستثناءات اللي احنا، لكن اتركوا، لكن انه يصلي ولا يصوم ولا يكونوا اهلا للخير او غير ذلك، لا تجد الناس كلها بيتنازعوا على ايش؟ على الارث وعلى المال وعلى الكلام وعلى اخذ هذا وما اخذ هذا وعلى زواج من وعدم زواج من الى غير ذلك، تجد الناس غالبها يلتفت الى ذلك. طيب ما هو معنى الزهد الذي اوهرنا به في هذا الحديث حتى تنال محبة الله عز وجل وحتى تزهد فيما عند الناس؟ الزهد في الاصل في اللغة والاعراض، الإعراض عن الشيء لاستقلاله، يعني أنت بتزهد في الحاجة لأنها شيء صغيرة لا قيمة لها تحتقرها، فهي إعراض عن الشيء لاستقلاله أو احتقاره وارتفاع الهمة عنه. يقولون شيء زهيد، يقول لك حتى يقول لك ده بثمن زهيد، يعني ثمن قليل، يعني إيش شيء أو حاجة زهيدة كده ما يلتفت إليها أحد. فهذا معنى في اللغة، وهو كأنه هي في اللغة استصغار الدنيا واحتقارها. يعني لو قلت إن الزهد في الدنيا استصغار الدنيا واحتقارها، قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل، وفي سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا ثم مثل بها الله عز وجل. فلذلك جاء في حديث حارسة رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا. هو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أصبحت مؤمنا حقا. فقال له: إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها ومدرها، أو حجرها آسف ومدرها، وكاني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكاني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وإلى أهل النار في النار ينقمون. قال: يا حارثة عرفت فلزم، أو في معنى الحديث. فهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه فيما قال، وأن هذا دلالة على الإيمان، بأنك تعزف نفسك عن الدنيا، علمت استوى عندي حجرها ومدرها، يعني مال كثير مال قليل ما في سواء، المال لا يدخل القلب والغنى لا يدخل القلب والعلو ولا يدخل ولا الرياسة تدخل القلب ولا المكانة تدخل القلب، كل هذا مكان يدخل في قلوب الصحابة فاستوت عندهم موجودة أو غير موجودة. لذلك قال: وكاني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكاني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون وأهل النار في النار يقمون. قال: عرفت فلزم، ذلك من عرف وفقه هذه المعاني لابد أن يلزمها. ذلك كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن لا يمكن أن تكون الدنيا جنة للكافر للمؤمن، بل هي سجن، إنه ينظر إلى ما عند الله، فبالنسبة لما وعده الله عز وجل بما في الجنة ينظر إلى الدنيا ما يجد لها طعم، ولأنه عنده علو وهمة، وعده الله بأمور في الجنة. لما تقرأ آيات فيها نعيم الجنة وأحاديث الجنة تستصغر وتستحقر الدنيا وما فيها. لذلك لما يدخل الجنة أحد ويغمس غمسة فيقول: كأني رأيت عذابا قط مما رأاه، والثاني: كأني ما رأيته نعيما قط، نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله الأولى. فليش حتى لو تنعم في الدنيا ما تنعم او تعذب في الدنيا عذابا شديدا، لكن لما يغبس في الجنه كانه ما راى عذابا. وانظر لذلك هي الجنه المؤمن حق الدنيا له سجن ما تساوي شيء ولا يشعر فيها بنعيم، لكن الجنه الحقيقيه هي التي تكون في الاخره. فهذا الصحابي الجليل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا عملته قال اذهب فيما عند الله يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس، او اذهب في الدنيا. طيب، معاني الزهد كثيره عند العلماء، يعني تفسيرهم للزهد باكثر لذلك قلنا الزهد في الدنيا أن تكون الدنيا في القلب، ألا تكون الدنيا في القلب. واختلف العلماء، بعضهم فسر الزهد قال أن تكون الدنيا أن تكون فيما لا انسى الدنيا، أن تكون اعتقادك فيما في يد الله عز وجل وبعطاء الله أوثق مما في يدك، أن يكون اعتقادك فيما عند الله أو فيما يد الله وبعطاء الله أوثق مما في يدك، يعني يصبح اليقين بأن ما عند الله أوثق مما في يدك، أنت تثق في يقين فيما عند الله عز وجل أكثر من معك له، يعني لأن اللي معك ممكن يزال لكن ما عند الله لا يمكن، وعدك الله لا يزال. وهو يقصد هذا التفسير عند بعض، وروي ذلك عن بعض الصحابة أو قالوا عن بعض التابعين في المدارك، يعني أن يكون فيما يد الله أوثق مما في يدك، وهذه كأنك عندك ثقة عظيمة ويقين فيما وعدك الله عز وجل به أكثر مما أمامك في الدنيا، وهذا تحتاج إلى يقين في القلب عظيم جدا وتصديق كبير جدا في القلب حتى يستقر هذا المعنى عندك. والبعض فسر الزهد بأنه الإعراض عن الحرام والاكتفاء بالحلال، وهذا ممكن على اعتبار من قال ان كل مقتصد من عباد الله زاهد، يعني كل من ابتعد عن الحرام واقبل على الحلال فيعد فاقتصر عليه فهو زاهد. وانا سمعت بعد ان هذه ممكن تنزل تحت الطبقه الاولى الذي قال الامام احمد ذكر ثلاث طبقات في الزهد، زهد العوام وزهد الخواص وزهد العارفين. فسمى زهد العوام هذا انك انت تعرض عن الحرام وتكتفي بالحلال، وهذا قال به البعض، لكن البعض قال ليس هذا المقصود عندنا، يعني لكن هي درجات حقيقة عند أهل الزهد. الزهد الأول قال وذكر الإمام أحمد في بعض يعني رسائله قال ان الزهد على ثلاث درجات: ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، الفضول من الحلال شيء فاضل زهد خاص. وقال ترك الثالث ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين، اي بقى شيء يشغلك عن الله عز وجل. هذه ثلاثة قالها يعني ذكرها الإمام أحمد: ترك الفضول من الحلال هذا زهد الخواص، وترك ما يشغل عن الله أو يشغل عن الله وهو زهد العارفين. وبعض العلماء أيضا فسروا الزهد بأن الزهد ترك الدنيا والإقبال على الآخرة، ترك الدنيا وهذا النوع الثاني أو الوجه الثاني، ترك الدنيا بفضول مباحتها، هو الوجه الثاني عند الإمام أحمد. الإمام أحمد جمعها في ثلاثة حقيقة، هو الإمام أحمد لو خدت الثلاثة اللي قالهم تلاقي غالب التفسير كل واحد خد منه جزء وجعله تفسيرا، يعني في التعريف الزهد، لكن هو الإمام أحمد جعلهم ثلاث درجات. لذلك التعريف هذا ترك الدنيا بفضول مباحتها والإقبال على الآخرة. زهد العام لا، ده ترك الخواص. قل له زهد العوام ايش؟ ترك الحرام، ترك الحرام والاعراض عن الحرام طيب ما تقوله هو سامع الاعراض عن الحرام ترك الحرام، ترك الحرام وهو اللي قلناه في الاول ممكن ال ال ال الاكتفاء بالحلال والاعراض عن الحرام اللي هو زهد العوام اصاله. ثم التعريف الذي قالوه هنا ترك الدنيا بفضول مباحتها والاقبال على الاخره، وده تعريف ايضا مشهور لكنه ايضا فيه نظر. ليش فيه نظر هذا؟ قالوا ترك الدنيا بفضول مباحتها والاقبال على الاخره والتعبد. ليش هذا التعريف فيه نظر؟ ليش الفضول؟ ترك الدنيا بفضول مباحتها والإقبال على الآخرة والتعبد. أين النظر فيه؟ إيش؟ سيبوا بس بالجوجة بتاع خلاص بالوجوب بتاع إمام أحمد خلاص دي ما أنا فاهم. لا خلاص أنا بس جبت لكم ده قوله، أنا بتكلم الآن التعريف ده فيه نظر. أيوة ممتاز. طب ليه بقى في نظر؟ احسنت، هو ده بدايه الرد. اين النظر اللي فيه؟ التطبيق اللي انت قلته صح. فهمتوش سؤالي؟ هو دلوقتي هو بيقول ترك الدنيا بفضول مباحتها مش والاقبال على الاخره. قلنا التعريف ده من التعريف المعروفه في عباده بس. ليش ما فيش عمل؟ قال الإخبار على الإقبال على الأخرة والتعبد. مين قال ما فيش في عمل؟ في عمل هو تعبد. هو قال ترك الدنيا بفضول مباحتها والإقبال على الأخرة والتعبد. هو أنت بتحترم الخيط بس أنا عايز تطبيقه بقى. لما تيجي تطبقه في التاريخ الإسلامي. هو الحديث أيوة. مين؟ طيب ما هو هو قال ايش؟ ترك الدنيا بفضول مباحاتها. هو هنا الاشكال. لان المباحات ديت يعني هبه من عند الله، يعني ترفض الهبه من عند الله. طيب هو ده كلام جميل انشا، لكن احنا لما نيجي نقول الصحابه رضوان الله عليهم هم ازهد الناس ام لا؟ ازهد الناس. قالوا هل الصحابه تركوا الدنيا ولم يستعملوا المباحات؟ هو هذا الاشكال النظر هنا في هذه المساله. بل عملوا بالمباحات واخذوا نصيبهم في الدنيا، اخذوا النصيب في الدنيا. وبالعكس الله عز وجل قال ايش؟ وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فاذا المساله ليست ترك الدنيا، انه قالوا بفضول مباحاتها، يعني ترك الدنيا وكمان الفضول المباحات الزياده تترك بالكليه، وهذا ليس من فعل الصحابه. بل اخذوا من مباحات الدنيا وفعلوا ايضا العبادات، لذلك هم ايضا وهم اكثر الناس زهدا. فهذا التعريف ايضا فيه ما فيه من النظر ونظرت الحال الصحابه. لذلك الشيخ سعد بن تيميه اوجز في تعريف لعله يعني يكون هو والله اعلم يعني لا ليس عليه ناقد يعني من ان ينقده احد. فقال في الزهد ترك ما لا ينفع في الاخره. طب ترك ما لا ينفع في الاخره، ف لذلك هذا التعريف جيد. انت تقول كل شيء لا ينفعك في الاخره فهذا هو انك تتركه، هذا هو الزهد. لذلك هم قالوا ايش؟ ان المباحات، ما هو الاشكال كله بقى في التوسع في المباحات. البعض يقول ان ايش؟ طب انا في مباحات، نعم نقول لك انك تفعل المباحات، لكن لازم تنتبه لشيء، التوسع في المباحات واتيان جميع الناس، اقول جميع، هينافي الزهد. لا يمكن لك تقول كل مباح مباح، فانا طول الليل والنهار شغال في المباح فجميع المباحات بفعلها، هذا لا يمكن لك تتحصل على الزهد مع الاتيان بجميع المباحات او كثير المباحات. لكن ممكن مع بعض المباحات كما قلنا عن الصحابة وغيرهم تصل أيضا تظل على الزهد، تظل أنك عندك زهد وأنك تأتي ببعض المباحات، لكن التوسع في المباحات انك تصل ان كل شيء، لانه لما هتتوسع في المباحات تزداد القلب اكيد يتشغل، وهو مش ممكن انت تتوسع في المباحات هذه والقلب لم ينشغل. فلو انشغل يبقى انشغل بالمباحات، يبقى لم ينشغل بما في الاخره، يبقى انت خالفت معنى الزهد. لكن متى تصل لهذه؟ لما تجد ان بعض الناس حقيقه بيفتن بهذه المساله، الذين الملتزمين تحديدا اهل الاستقامه، هو يعني يقول لك ان هو المباحات لنا نعم، فتبتدي يبالغ في المباحات حتى تجد انه هو اصبح خرج عن المعنى الاصلي في الاستقامه عنده الالتزام، وبيفعل كل شيء بيقول ان دي مباحات فليش ما افعلها. هتفعلها لن ننكر عليك، لكن ستخرج من الزهد، ستخرج من معنى الزهد، لانك في الزهد انك تاتي ببعض المباحات، لكن انك تكسر من المباحات فهذا الذي يخرجك او يشغلك عن ما ينفعك في الاخره. لذلك من استعان بشيء من الله المباح لا حرج، لا ننكر في ذلك، استعان بشيء من الله، لان هو اصلا مثلا قال ساعه وساعه كما جاء في الحديث اصلت، فلك انك تروح عن نفسك بعض الوقت لتستعين به على زهدك وعلى عملك وغير ذلك، لكن ان يكون تروح طوال الوقت فاعلم انك خرجت عن الزهد. لكن انا ما اقول وقعت في المعصيه، انا اتكلم عن ان هو خرج عن معنى الزهد ان كان يريد هذا المعنى العظيم في علو الهمه. حاضر بجيبه لك، بس ما هو حديث كبير دوت فيه حديث. نعم ما دوت هل ينفع؟ هل ممكن نمشي برضه يقصد ما هو لو فعل المباحات، ما في مباحات بالنيه بتنقلب لمستحب، لكن احنا بنتكلم عن المباح المباح. ما هو اكيد المباح اللي احنا قلنا بعضه يفعله، هو لما بيروح بيقول بروح لاستعيد النشاط واستطيع ان اقوم، يعني واحد بيفعل عباده وبيحفظ وبيفعل لكن في وقت عايز يروح عن نفسه ساعه، يستأنس مع اولاده، يخرج في في في مكان فيغير فيستطيع ان هو يقوم مره اخرى بما عليه، فهذا هو بيستعين به على الطاعه، كما قال البعض والله اني احتسب نومتي كما احتسب قومتي، فهو بيحتسب النوم انه بيعين على الطاعه مع انه هو نوم مباح اصاله يعني فيه. فلذلك ده هذا اللي بيقلب، ولو اخذه مباح من باب انه الترويح خلاص ففيه نيه، بس هي المهم انه يستحضر النيه في ذلك. وهو الكلام ان اللي احنا نريد نقول ايش لما قال ترك ما لا ينفع في الاخره، اذا لو كان هذا الشيء اللي بتفعله ينفعك في الاخره ولو مباح هو بقى بقلب النيه يبقى لا حرج، لكن الشيء الذي لا ينفع في الاخره ما بيصيرش في شيء هذا، وطبعا لو كمان اكثرت منه فممكن يؤدي الى غياب القلب ووقوع في ذنب، فهينقلب بقى لمعصيه اصلا هكذا. لكن الضابط له ان هو ترك ما لا ينفع في الاخره. طب الفرق بينه من الورع تعرفون؟ الفرق بين الزهد والورع؟ الورع هو برضه هو عرفها ايضا، اذا ما قال الزهد ترك ما لا ينفع في الاخره، الورع له تعريف، بس هو الى ان تاتوا بها واحد يجيب معنا. هو المقصود هنا لما قال هنا معنى ذلك ان الزاهد ممكن يكون غني، صحيح مفيش مشكله ان يكون الزاهد غني، بعض الناس يظن ان الزاهد فقير، والامام احمد سئل عن ذلك يكون غنيا قال نعم. ايش الاشكال يكون الزاهد من الاغنياء؟ هو الغنى ليس يعارض الزهد، قلت الصحابه كانوا اغنياء، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان ابو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، لكن انظر الى حالهم. لكن هل الغنى يناقض الزهد؟ ما يناقض الزهد، وانتبهوا لهذه، ان البعض يظن ان الزهد هو الفقر، والزهد لا، الزهد لو حتى لو غنيا ان كان هذا المال نعم المال، نعم المال الصالح مع الرجل الصالح، وحتى لو كان غنيا ما دام هذا المال لا يشغله عن الاخره فلا اشكال بذلك ايضا. فلكنه ايضا من علامات رؤيه الزاهد او معرفته انه لا يتاثر لا بمدح الناس ولا بذم الناس، يعني ان مدح عن شيء فعله ما يتاثر به، وان يعني ذم عن شيء وعن من هو على الحق فيه ما تأثر بنزمه نفسه بذلك، هو ليس مع الناس، هو ليس، فلا يتأثر لا بمدح الناس ولا يتأثر بدم الناس. لا لا لا احنا في الزهد، ما زلنا في الزهد. نعم. لكن هو يعمل ما ينفعه في الأخير. لذلك وتجد كالقطار يسير ولا يهمه من يسير معه وخلفه أصالة. ولكنه كما قلت الاشتغال بكل المباحات لا يستقيم مع ترك الرغبة في الدنيا، هو الزهد هذا. لا يمكن الاشتغال بكل المباحات لا يستقيم مع ترك الرغبة في الدنيا، وكل المباحات أكيد لا تنفع في الأخير. ما تقول إن كل ما أباح الله عز وجل ينفعك في الأخير، لكن الذي ينفع البعض، البعض فقط. لذلك الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل نهاه لما قال في سورة طه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير خير وأبقى. هنا الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى للأمة، مش للنبي فقط، للأمة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، أن يمد المرء عينه إلى ما مع إلى ما متع الله عز وجل به بعض الخلق من أمور الدنيا. زي كأنت في الدنيا دائما تنظر للأقل منك، وفي الدين تنظر لمن هو أعلى منك. يعني في الدنيا ما تنظرش، لو أنت عندك عربية مثلا فيات لا تنظر لراكب المرسيدس، ليس في فضل عليك بشيء، هو هذا رب الله رزق هذا ورزق كما يرزقه، فليس في ذلك فضل أنك تهتم به. لكن انظر لمن هو من أهل العلم، من حفاظ القرآن، من يعمل في العمل الخير وأنت لا تعمل مثلا فيه، أو من الذي أتاه الله عز وجل علما أو ما أو مالا ينفقه في الخير، هنا الذي أنت تغبطه على ذلك وتنظر. يعني تريد العلوم اللي لا تنظر، لا تمدن عينيك لما متعنا به زهرة الحياة الدنيا منهم زهرة. هذا ليس من الأشياء التي تنظر إليها ولا تفتن بها ولا تشغلك، لكن أنت اللي يشغلك الأمور الدين والآخرة، هو دي اللي أنت تهتم. لماذا لا أكون مثل فلان؟ لماذا لا أكون حافظ للقرآن، حافظ للسنة؟ لماذا لا أتقن العلم والعقيدة والفقه وأكون من وأكون مرضية عند الله؟ تهتم بذلك، هذا هو الذي تهتم. ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه لما قال: اليوم أسبق أبو بكر. هو بيسبق أبو بكر كان عايز يسبقه ليش؟ يسبقه عشان يعني ينال شيء؟ لا لا، هو أراد أن يسبق أبو بكر في الخير، حتى يسبقه فين؟ إنه إنه إنه إنه إنه إنه يأتي بنصف ماله. فمش المسابقة في أمور الدنيا، ده المسابقة في أمور الآخرة. ومع ذلك أبو بكر جاء بماله، حتى قال له عمر: والله لا أسبقك بعد الآن. علم خلاص إن المسألة هي محض اختيار من الله عز وجل، الله يختار منه ذلك. فلذلك أنت تسابق في الأمور الآخرة، نعم، في أمور الطاعة، نعم، يشحذ بعضكم بعضا ويسابق بعضكم بعضا، هذا الذي يحرص المرء عليه. أما أمور الدنيا فلا تلتفت بذلك أصالة. فحقيقة الزهد في القلب أن يتعلق بالآخرة وأن يجتنب ويبتعد عن أمور الدنيا، هذا هو حقيقة الزهد الذي أنت لابد أنك تحرص عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، فاجعل الدنيا قليلة حقيرة في قلبك لا ترفع بها رأسك، وارض بما أعطاك الله عز وجل من أمور الدنيا، وليكن تعلقك بالآخرة، وتعمل أن تخرج الدنيا من قلبك. وهذا ليس بالهين على فكرة، الكلام ده احنا نقوله، لكن هذا يحتاج لجهد، أنك أنت تظل كده قلبك مع، لأن لابد ستأتيك أمور في الدنيا، يأتيك أمور، لكن أنت تجاهد. ولذلك الدرجة عالية، أنت تريد من؟ محبة الله لك. المسألة ليست أنت لما تحب أحد من أمور من أهل الدنيا بتفعل ما تريد ما يحبه حتى تنال بس نظرة منه أو محبة أو ثناء، فما بالك بقى بمن؟ بالله عز وجل. فهذه أعلى شيء، أنك تنال محبة الله، فلابد تقدم. الأمر ليس بالهين، لابد تتعب وتقدم لله عز وجل حتى تنال هذه المحبة من الله. هو في شيء بعد أنك تعلم أن الله يحبك؟ وأحد فينا ينتظر من الدنيا إذا علم أن الله يحبه، هو لو أحبك رضي عنك أثابك كنت مرضيا محبوبا له، انتهت المسألة. وفي شيء بعد نيل محبة الله عز وجل؟ ذلك الأمر نحن نتكلم فيها كذا، لكن هو عزيز جدا هام جدا يحتاج إلى المرء يعيش ليلة نهارا ليفكر في هذه المسألة، إنه كيف ينال محبة الله عز وجل، ومنها أن يقطع تعلقه بالدنيا ما استطاع ويتعلق بالآخرة، أو يقلل على الأقل تعلقه بالدنيا، وإذا كان فيها ما فيها من الأمور التي وجب أنه عايش في الدنيا. ما نقولش روح نقعد في ركن ولا نفعل شيء، أنت لابد تتزوج وتنجب وتعمل وتفكر وتجاهد وتعبد الله عز وجل وتتصدق، هذه هي. لكن كل هذا يكون بقلب ينال ما عند الله من الآخرة، ليس بنيل حظك من الدنيا في ذلك. ثم قال لا يحبك الله، وأما ما عند الناس كما قلنا من قبل اترك ما عند الناس، لا تلتفت إلى ما عندهم، يحبك الناس على ذلك لأنهم الناس أحرص على أمور الدنيا وحاجاتهم، ولا يحبون أن يشاركهم فيها أحد. في فوائد في هذا الحديث عظيمة جدا. أول شيء علو الصحابة، علو همة الصحابة، انظر إلى علو الهمة، سأل عن شيء يقربه إلى الله عز وجل. ما تجد أسئلتهم لما تنظر إلى الحديث إلا في الخير وكلها في الآخرة، ما تجد أسئلة لهم في الدنيا. والفارق إن هؤلاء يسألون ليعملون حقيقة، كما قالوا كنا نحفظ 10 آيات من القرآن لا نجاوزها حتى نحفظها ونفهمها ونعمل بها. رفق، احنا بنكر الصفحة في اليوم وما فقهنا منها شيء. هم لم يكن كذلك، هم علموا معنى كلام الله عز وجل فأرادوا أن يحفظوا، لكن بالعلم والفهم والعمل، فتراهم يسألون ليعملون. فإحنا بنقعد نسأل، ممكن أخ يجي يسأل أو الأخت أي واحد يسأل وعلى ما تجاوبه ولا كأنه سمع منك شيء، تعامل معاملة دي ربوية، التاني يوم تلاقيه متفق مع البنك وخلص الموضوع. يا حبيبي السيارة دي لو اشتريتها فيها شرط باطل ولا شيء، هو بس سأل هو لا يسأل ليعمل، أو هذه العبادة بدعة، ما تفعل كذا ما تفعل كذا، لا. فهو الفارق بيننا وبينهم أنهم كانوا هم يعملون بما تعلموا، وكانوا يسألون حقا ليتعلموا، مش يسأل ليختبر، لو جه الإجابة على هواه سيعمل بها، ولو لم تأتي على هواه لا يعمل بها، وهذا الفارق. أو يروح يبحث عن حد تاني يسأله حتى يأتي بالإجابة اللي هو بتاعها، وهذه مشكلة. لكن المسألة أكبر فائدة من هذا الحديث ممكن تستنبطوها إيش؟ أهم شيء فيما يخص الله عز وجل في هذا الحديث، أهم فائدة قول الرضا فين هنا؟ الناس. إثبات شيء في العقيدة مهم يعني. أنتوا قلتوه بس أنا عايزك تقولوه. أيوة. هو نعم، هو إثبات صفة المحبة. هو قالها. ما سمعتوش. هو ضاع العلم بين مستحي ومستكبر، فاللي بيستحي بيضيع العلم منه سواء في السؤال او في الاجابه، او مستكبر اللي هو استكبر عن العلم. اثبات صفه المحبه، وهذه ليش انا مهمه؟ لان دي من عقيده اهل السنه والجماعه، لان الله يحب، واثبات صفه المحبه لله عز وجل محبه حقيقيه. يعني ايش حقيقيه؟ انه هو يحبنا حبا حقيقيا يليق بجلاله، ما نعلم كيفياته لكن الحب حقيقي ليس كمثله شيء، لا ندركها، لا ندرك كيفيتها، لأن أهل التعطيل وأهل البدع قالوا لا، لا نثبت المحبة، قالوا بالعقول، قالوا يعني لو أثبتنا المحبة، المحبة فيها ميل القلب وفيها ضعف وفيها ميل المحبوب وغير ذلك، وهذا كله في حق المخلوق. هم لما ضلوا في وشبهوا الخالق والمخلوق حقيقة في عقولهم فرفضوا وعطلوا الصفات. والبعض كغيرهم الذين حرفوا قالوا المحبة إرادة الثواب، ما فيش شيء اسمه محبة حقيقية لله، لأن لو قلنا محبة حقيقية أيضا شبهنا. طب إيش طب الآيات فيها محبة، سوف يأتي القوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وأن الله إذا حب فلان نادى في السماوات أو نادى جبريل إن أحب فلان فنادى. كل هذه أدلة قالوا لا، ده المقصود إرادة الثواب. الأشاعرة وال كما عرفوه هناك من دلوقتي ال لا لا لا خلاص الأشاعرة والتركية اسمه إيه هناك؟ مترودية، أنتم مترودية اللي عندكم كمان. فقالوا هنا، خليكم معايا شباب ما تتكلموش مع بعض، فنقول هنا ايش؟ فهم حرفوا وقالوا إرادة الثواب، وهذا تحريف. لما قلنا لأن الله عز وجل أثبت المحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت المحبة لله، فنقول محبة حقيقية تليق بجلال الله عز وجل، ونثبتها كما أثبتها الله عن نفسه وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم له. قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال إن الله يحب المتقين. طبعا فإن الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. كل هذه آيات متعددة تبين إثبات المحبة، لكن لازم المحبة الثواب؟ نعم، لا إشكال. أهل السنة يثبتون الصفة واللازم، نقول المحبة صفة لله ولازم المحبة أن يثيب أنه يرضى، لكن لابد نثبت صفة المحبة صفة حقيقية لله عز وجل. لو لم يثبتوا ذلك فقولوا كذبوا القرآن، هذا تكذيب للقرآن الذي أثبت ذلك. في فائدة أيضا مهمة حقيقة في هذا الحديث أيضا، وهذه قد تستعجبوها مع أن النبي بيّنها. قال أنا أقول إيه الفائدة، أنا أقول الشاهد وأنتم تقولون. قال النبي صلى الله عليه وسلم وزهت فيما عند الناس، هو الأول الصحابة قال له إيش دلني على عمل يحبني به الله ويحبني به الناس. هذه كفاية كده، دي يستدل منها في إيش؟ خليني في لا حرج أن الإنسان يطلب محبة الناس أن يحبوه. عفوا لا، يعني مش مسألة الفطرة، إنك في فرق بين الفطرة. احنا كلامنا ان هو طلب محبة الناس، قال دلنا على عمل يحب الناس ويحب الناس، فكأنه اذا اراد ان الناس تحبه ده مش مسألة رياء او مش مسألة شيء، ده هو لان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر عليه الطلب هذا، لان هو يرى ان محبة الناس لي هتكون مطية، يعني ان الله يرضى مثلا عنه في ذلك او شيء. لا المهم ان لا الفائده، نعم ماشي صح كلامك. هذه مساله اخرى احنا فيها الان. المساله الاولانيه لا حرج ان يطلب المرء ان يطلب محبه الناس، ليس القطح في شيء ان تطلب ان يحبك الناس. هذا وهذا لانه كمان هنا قال الناس، فهل نقول الناس المسلمين او المسلمين فقط او المسلمين او الكفار؟ حتى لو الكفار دخلوا في المحبة هم يحبوك وليست أنت الذي تحبهم، فلا حرج لذلك، لأنه لو أحبوك يبقى أنت أحسن، أنت عدلت بينهم. والدلالة على ذلك من قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا البر والقسط هو العدل، والعدل معهم مش المحبة مش المولاة يعني نقول يعني. فهذا لو أنت فعلت ذلك يحبونك، فإذا أحبوك فأنت قد أديت ما أمرك الله عز وجل به، لأن دي علامة على ذلك يعني. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك ذهب إلى المدينة فدعا الله عز وجل أن يحبب لهم المدينة كما كانوا يحبون مكة، فقال اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا. طبعا المدينه كان فيها يهود وفيها قبل المنافقين ما يظهروا كمان، فكانه حبب دعا ان اهل المدينه تكون يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، وان هو ايضا يحب صالحي البلد يحبون النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين ودعا بذلك. فاذا لا حرج في انك تطلب محبه الناس ما دام ذلك في حدود ما شرعه الله عز وجل. طبعا المسألة الرئيسة في ذلك فضيلة الزهد في الدنيا، وهذا من أهم الأمور التي لابد أن يحرص، وترك ما لا ينفع في الآخرة. ليست الزهد منك تترك الثياب الجميلة، ولا حتى الزهد أنك تترك السيارات الغالية مثلا، ما دام رزقك الله عز وجل ذلك، وأنك تتأكل الخبز الحاف فقط أو بدون شيء، ليس هذا المقصود. لك أن تتمتع بنعائم الله في قدر المباح، لكن بقدر أن هذا لا يشغلك عن الآخرة. هذا المقصود هنا، بقدر أن لا يشغلك عن الآخرة. ولذلك معنى أنك لا تغتر بتقشف الناس، تلتزم متقشف أو ثيابه غير يعني مهندمة أو غير ذلك، لا تغتر به وتقول ده الرجل ده زاهد في الدنيا، لا، ما هكذا الزهد المقصود بذلك. طيب الزهد قلنا الورع، أنتم ما أتيتم بتفسير الورع، لكن طب جيد كلامك يعني ممكن من المعنى هنا أيضا قالوا ترك الشيء خوفا من الوقوع في الحرام. لا هذا ليس ورع، الورع وهنا ترك ما يضر او ترك ما قد يضر في الاخره. يعني عشان ترك انك تتورع عن الشيء، هو ايش الورع؟ ان المساله قد تختلف فيها الحكم، البعض يقول بالجواز والبعض يقول بالكراهه، او تجد الخلاف شديد، بعضهم يقول بالتحريم وبعضهم بالاباحه، فتجد ان المساله انت تريد تتورع عنها لان قد يضر ذلك في الاخره، او المعامله دي فيها شبهة. زي شبهات، دع ما يريبك الا ما لا يريبك، اتق الشبهات. فممكن المساله تكون فيها فتتورع، هو التورع ده مرتبه لا نفتي به الناس، حتى نقول لو اردت ان تترك تورعا ان في خلاف، لكن انت يجوز انك مثلا تفعل ذلك. فنقول هنا ذلك ما قالوا الورع ترك ما قد يضر في الاخره، يعني ممكن يؤدي الى ضر في الاخره فهو يتركه بذلك. نقول ختام أيضا أن الزهد من محبة الله عز وجل، فمن أراد أن ينال محبة الله عليه أن يتأسس بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في أن يزهد في الدنيا فيتعلق بما بالآخرة، وأن يعني لا يضعف قلبه في التعلق بأمور الدنيا، والعكس بالعكس، إذا تعلق قلبه بالدنيا وضعف قلبه بالآخرة فهذا هو يبعد عن الزهد بذلك. الزهد الحقيقي والإقبال على الآخرة والتجانف عن الدنيا، يعني تبتعد عن الدنيا. وهذه كانت أعظم مسألة في الحديث. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الزهد في هذه الدنيا، وأن يجعل قلبنا كله متعلق بالآخرة وبرضا الله عز وجل. هذا آخر الكلام، لو عندكم أسئلة ممكن أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. أسئلة ثم 5 دقائق ثم ندخل في درس الفقه إن شاء الله. عندك أول تسجيل ونكتم السؤال.